بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن كنا نقرأ في القرآن جلقبا سورة الشعراء نهندا ورا بوائر رابو فطر بن عاتاتي سو درسين كنا نجتران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسمين تلك آيات الكتاب المبين. أقنى توران جالكبا دوبة سورانتون سورة الشعراء جتوران بيثمتي وان در آخرات تيتاج ديمي وان شعراء ورى واللسخنا واللسون كن انتهى منتهو تقهو قرآن نكون شعري متججو ديبي سوداف اكيسة وان دبتمي جروف شعراء ني سورة كان اكيسة مالي بكبرات تسين دبتمي جرام اولما نيترى دبتن كنافو ما قمساني وامامت اكا الربدان سورة خلما ميسي كيسة جرتو وامامو سورة انتون اللي هو ميسي كيسة جرو والشعراء يتبعهم الغاون بكجر سنتي وان شعراء ني دبتمي مقا شعراء سنيتي وامامت سوران تني سورة مكة تبوته سورة مكية دا أقوم بيكمو آياتون نسيقى الدباباته في والنسين والأنتلين وآي عقيداتي في باتي في نبوما تهون اللين كانوا مرانا ما بيكم سورة مكة ويتتاتي جيجو دوبة سوران تن سورة مدرة دبرتين مال والاتهدى قبل سورة الفرقان يوك جدا متاتي سورة الفرقان كي ستي جلقبن إسيدا سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان ججودان قرآن دبتودان جلقبت وآي قرآن إرها سودان تمجيد قرآن قرآن قدسودان جلقبت سورة الفرقان أكمسان سورة تن اللي تلك آيات الكتاب المبين ويتجدت قرآنان جلقب دي جرى جلقبات اتيا كانت والاتفاقات نيجا انواع قرآن اجرى دبتو دان اكمسان امس اسلوب قرآن كيستي واني بكتوك كتي مجملة هي والاتك ابامي دوفي بكتك كتي الدام بابا فمين ما هي ماما سورة الفرقان ان كيستي قصة نبي الله موسى تنجل قبي أتبت اللي قصة نبي الله موسى تنجل قبو تجرى هاته سورة الفرقان إن كيست جملة وان نوهما ما تجرى قادان بافمين ربين قصة نبي الله موسى دا ايقا دبت بودا هادين اللي دبت ورى أصحاب الرسين ايقا دبت بودا مال جدي وقرونا بين ذلك جيشو دبت وقرونا بين ذلك أجدت جملة جلمسا أجدت هدو الفباب في سورة ركيسة وقرونا بين ذلك وان جدوسا كجيرو أجدت كسا نبي الله إبراهيم دبت الجرا كسا نبي الله شعيب دبت الجرا كسا نبي الله لوط دبت الجرا كنين قرونا بين ذلك وان جدوسا جرو جدودا وان آيات سورة ركيسة ولتك أباميهما ميه سورة تنقرقر بافته جدو كنان اللي ولتفقاتا سورة تنلمان واني والتي فكاتنين هد دودا إرى ملتان إتكانا كانين كتابهما شرحوتا كيسا ديباني لالن بارك الله فيكم سورة انتون مال إرى دبتيو كجنو تاتي سورة انتون ور آية ربي كجيب سيسي ور نبيوتا كجيب سيسي نبيوتا تاني قد رسالة إساني تكي نبيوتا تكي لغادانين إرقبني كتاب نكون اللين كتاب لغاتي متجرين سنرد رد تردي قدودا سنرتي ديبسو والنسير دبت أكما سن أكما سورة مكة سورة مكة تبوته والنسير إلى جبوته تقفى ويتوحداته تقفى ثم ربي دبتي أكما سن أمس رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد لقادان إرقمو إرى دبتي نبي جمع إساني أكما سن كافمين سنجر جتو وري قريشي في كافرتون نبران لي وقتن سن إتكانا قد إعب بججو وإتكانا واني سوران تني إر والغيت أكنا فقاتا كان مري اللي أكو مثلا قصة أنبيوتا همودان وان أنبيوني توتساني في والانتهني في أكتسان أفساني في ور آياتو تربي كجب سيسان أكتربي انتهي اللي واني شين دبتو هدودا وان سوران دبتو والمانو اتكفني أرقنا ورا بو ابو الدار ربو هات ربنا هاتاشو سوره نكنا يتوران جل قبل فاسيم حرفي تدين جل قبلت سوره انتني وان اكنا جدي جل قبل فرب متوبه كاجن وان سوره كنا فكاتو كيتتي حرفي تكررت هنا اكنون جودا كقاف جودا سوره لمرت هنا كحاميم جودا سديرت هنا ككنا كنا اول دبرنا هذا شنيت تهر في شنيت كتاب هاي عين صادية توها حروف مقطعة جلقب سورة تدوه إر صحيحني علماء جدان وانا كان جدي جلقب رب ما تبيك جدان وانا كان جدي جلقب رب ما تبيك جدان دوب حكمة ملي وانا كان عن قرآن كي تدوه انجرتو حكمة وان قناه مال حكمة ربين اكتر جدي جلقب ويتجدان حكمان وان ربنا كرجد جلقب تحديدا جان عربا كنا ابتدادة تولا ما سوا بين جتني افان كنام بوئ قرآن نكون افان كنام بوئ جتني ما افان كسنين بوئ حروف نين إرى والدتك أبا مهار في ميسين بيتان طا سين ميم كما جد أمتتانا أقسم حروف دي دمي سديت تحروف عربية قبدو ما فدا مي سورة تكفيدا مي آية تكفيدا قرآن يكون محمد أخبرا كاكجتني نبي محمد صلى الله عليه وسلم كأفي وان دببني كأميته كوان بريسني أخبرا كاكجتني مي إثن أفتح الناس نما كيسان من إراك كيسان في أفان كجيل جيرو مي فيدا كا قروف مطلع راولتك وانت مي فيدا جيجا فيدود الدبان إيغا فيدود الدبدان وانهم نكيساني أول تاسس يكوني امر ربي دي اكثر تبيك القران يقول ربي براد وفجتو بك حاجه تو كيف سجل جان كان وانا كان جل قبي رب ما تبيك جان نحيا معناتين دوبا سنت ان سي مال جدا حروف انا كان كان ويتدف في الربد سورا كان انجل قام تي في ستي وان قرانا تدبتم قرانا كان كيف ستي كفار يك جدان لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه جدان ويتسانا كان جداني قرر كيسان هنسين اتواجع جداني وان كان بلسان ربين اكيسان هن بينت اتبوسد وصم افان اسانيته اكاتا اسلوب اسان اتحاسا نرى غر برات غر غلچه اتفنان درقا ما اتتاه لقيفتون قرآن كان مال جدا جدتو متى اساني سين مال جدا جد مال سل جدتي اكانا كافان كينا تنقا جيلة كمانا بيكان باسمي مويتا جدا نكتبانا بيكان ويتكنا تجفتين ست اللي إسان درقو تجرى جان كرا إسان بيني ويتكنا أكنات اللي إن تجفتوان دراس لا اتواج أبا اللي ساجر أنسان درقا ما إسان تجفتان جرجو كناف ويتسان ات آنمال ترفري شرك آيات الكتاب آياتون إسان ددن سن تإسان شعري دجتنين سن تإسان كجب جتنين سن ترك إسان سن آيات الكتاب آياتو تكتاب المبين فباسا تهيتي حق آفت أرى غرغر باسو جيجو تلك آيات الكتابي كان كيت أكي كامي كامي وجدان قرآن ما هند جيجو تجيزا قرآن ما هند بما فيها سورة تنليك سيرات وجي ورغرين سورة مثلا ورغرين فسر اللي نمي جيرا مرتنو آياني مروم أكب دي جيجو آياني مروم أكب دي آياتون نسوني آيات الكتاب آيات القرآن في المبين قرآن نسون إفباها كته كأفيل إفباها دا كنمن ابن واضح كته كحقا في أرى اللي غرغر باسو أحكام أدد اللي كنما في إفسو جيجو سنت أن سيدو بربين نبي محمد سبر تيسا وانسان نم أمان نساني كوني أمنو دي دوداف ركنا إسان ركتني مالف امنوا ابنجلني اسا يد وان كان ربي انسان تبرسيس مالو يتجدون لعلك باخع نفسك اي مهلك نفسك هما وغما يا دلبوت تنا هلاك غدو داف ديم باخع جتون باخعين اصل بجنن غراسا كيستي اخر انغه رجا وان غر انت اخر انغه رجان ويتكن وان اخر انغه امتي هنا لاكمتي روحي نسيني باتي يجو كناف أتلين أفمي داجر تججو ريما مران نرى أفمي داجر تيا إرقاما كيناتي أفمي داجر تا لبو تيمي داجر تهلاك وداجر تا ألا يكونوا مؤمنين إسان أمنوا ربودا تهو ربودا كسبت أمنا تهو ربودا أفمي داجر تا أفمي دين يجو في ميدين انما عليك البلاغ وعلينا الحساب اتجيس ما تسر جرا اتجيس مالي امنوا ابو اسانيه تبكتي في ميدين ججو اتكنتي في ميدين ابانا ماني ها امنوا اتجيسيتي خرا حقايسيتي اقلي كنينيف حجان الرتي دابته يوك أبتي إتملكا يوك أبتو دي أباني تروه رفتا سنير جتشا وفمي إن ما أمنو أبن جتشو خنافيادو خنان جتشا دوما مال جربين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية وصو إرتبو سوفين نتسان إرتبوهن سمراء إرتبوهن آية ملكتو تدرك إدان إسان أمن سيف جتشو آية نينكو نهاية قرآن آتيم جمع إن شاء ننزل عليهم من السماء آية جتشون أكا غارافة إرتي سان إرتي ألفوني أكا تكا أرجيف أسامي سان إرتي أكرا أكي قد إيفني إسان صدا أكيفني تكا ملائكة سورة إسان إرتي إرقيني إسان صدا أكيفني أكا سلا قجبني إسان أمان أنقضوني دن بينا هاته إيمان نكس انفيد إيمان نكسريدا كدير كمان أمان تسون انفيدو إيمانك اختيارا تتفيد ملئ كفلنو كيتين وصنقا قبض اختيارا كيتين أتفلت أمنت ملئ قدر أما اللبون سيأمن سيبتسون همان قدو في ملئ إن شاء ننزل عليهم يو إرتبو سو صوفين ننزل عليهم إذا نرتبوهن من السماء إسم الرا إرتبوهن آية ملكة إرتبوهن ججا فظلت عناقهم فظلت يجونكني في رماد التعبري أما إني مالي في تجدان لتحقق وقوعه أرجمين سيساوى يكينته فسو ربين كبير تاتي أرجمون إساوى أمبران قبنه ما ديران أبري مالي فتظل أعناقهم ججو لبون إساني مرمي إساني قد يقول أتجج أبتكاقا فنتوى أنتن رتبوهن لها آية نتبوهن ساني خاضعين ججون هالك أفقق قبن تهنين هالك أفقق شفتن تهنين قد يقول أتن ججا وصوفينيس إرتبوهن وصوغار أكوار رباني سراء رت ألفون إسان رت ألفون إسان صدا كيفن وصو ملائكاتو قج أكت إني ربي رسأومت إتقاد إفن ملائكانا كسي تتروف فظلت عناقهم لها خاضعين عناقهم جتشونكني مرم إساني سنيف قد جفت جتشونكني مرم جتشو كانت تكار وعساءات اتفاد مجلان فظلت جتشون أي فتظل رؤساؤهم متوتين إساني جتشولا كنافو خاضعين كنا جمع عقلاء تيوان ان جمعيف نمت اتكرم عناكني مرمقوفة مرمقوفة دبتون كني جزء ما إسان الراته دبتني كل اتفادو أكما وجه دبتني كل اتفادهم وجه اتدبتن كل نفس نمتشا اتفادمتو كني اللي رعناك دبتو كنا كل ما نمتشا اتفادم ويتكانا ورجل الرؤساء تفسروا كان ديهنه ظاهر آياتا بكرتيو ديهنه آيان صحيحهما غاب سمال جنره إطلاق الجزء وإرادة الكل جزء التي قد ديسه كل اتفروا لجن يو كان مو فدلت عناقهم ججون أي رؤساؤهم متوتين إساني سلا قد قرأتا يو متوتين قد قرأتا نكون ببما انقفوا ججو فذلت عناقهم ججون مرم إساني قد جبتي نمنيو سالفته هم ندبه صداته جدي أكمتا مرم إساني قد قدرته جا قد قدرته داف كان آياني بكما في رجبت ججو مار آياني مال ججو معنا نايتا نتو صوفين أك إسان در كت أمن اللي قدوني دن دين هاتو حكمة وفي بينه فكسن قدين فكسن قدين إيمان يكسي وصو أمن اللي إسان انفيدو كناف أكس قدو لمن ججا أما سوصف إسانين ودبت وما يأتيهم من ذكر إسانت واندوه من ذكر قرصر إسانت اندوه قرآن في التهدم من الرحمن قرصص الرحمن الراكته أبا رحمته الراكته رب الراكته محدث جدتون أي مجدد انزاله بوت إساها روكتات كما أمر فيك أما بوء جدتا إلا كانوا عنه معرضين يو إسرى قرقر ملين تاني جدا حال إساني الرا أمني ربيت كفاريك ربيت أمانين كن كإيمان قلبي إساني قد إنسانين كن ما يأتيهم من ذكر إساني تندفو قرصر وأن إتنقر فمن تك إتنقفت قرآن الرأي إساني تندفو من الرحمن رب الراكته محدث جدشون هارا وكته يجو اي محدث انزاله من الرحمن رب الرادفون اسا هارا وكته القران مؤمب يجو الا كانوا به الا كانوا عنه معرضين جو رغر قال مرينتان كتنا من يجو ويتعاين دفتهن داه اتو ما كفر كناه نفاق رتي ربي نفاق اشاني دا كفر رتي كفر اشاني دا آية درة دفتل لين ديدان كفر دا آية أمال لي لما دفتل لين ديدان كفر دا ويت آية نهارون دفتهن دا اتن أمنا ججو دا آية كنور معتزلا دا حجاب ولا تتجرى قرآن مخلوق ورجل ور قرآن مخلوق جدو محدث ججو كان ذكرين قرآن تهور بكما دا ذكرين إيقا قرآن تهي قرآن كان ربي محدث جديني محدث جدشو كانان قرآن مخلوقا جدشو رتي معتزلان حجا قلتان هاته حجا كان كيسوار إساني فجرون قبو كانمان وان انتاني هاسواني جدام ما جداني الرجوة بندوبة كوني محدث جدشون أيني قرآن تقويا كيس أرقم جدشو رامي كمانا نسا ما جدشو ري محدث ننزاله قبوتي سهارة واجدشا كأما قرآن أما رفيتيا ويت القران نبوءه هارون دوفه مره اتما كفرن يوم ليكون دوفه لي اتما كفرن جج وني هار وته كان القران نشان تدوفه كان مال اصلين قرانا كلام ربي تي كلام ربي كلامني صف ربي كناتي صف ربي كنا قديمتم قدما ذات اكو ذات ربي كنا قديم تاتي صف ساله كلام لله ولما قديم مال وان قيا كسار جميمتي كوني محدث جتونا صف جلمي كوني مال ري معنا نسا محدثين انزاله وجدت ربك انا جبي فدا فقد كذبوا دغاك جبتي سنه جران جدا ور مدراته وان سنه تدوس فقد كذبوا دغاك جبتي سنه جراني فسياتيه مثال تدوف في جرا انباء ما كانوا به يستهزئون ودو وان سن اشا غدتني كشنا غدني كجبتي سنه مثال تدوف تاجون جزان استهزاء ايتاني سنسان لقبوا رافتا عججا آياتو تكينا كجفزيساني إلا كانوا عنهم وردين جدي مير آياتا تفتحون دا إراغر غلان جد إراغر غلو كانان إراغر غلاني اللي كجفزيساني اللي ججو كجفزيساني دوب فسيأتي منباء ما كانوا يستهزئون إسان اترفوا راف جرا ودوان إسان كشنا قدانيكم قرآن كانت تفتني أشاني شئري جدانيني سيري جدانيني كاني كان جدانين كن جزاء إساء أرغاتو مافتا عنجة ربي برد دو بس نبت أنسي ربين آية استفهام رد في دا إساني اللولو داف أولم يرو سلن قرر جرر كانت هنكون هنقرر أرغان جدتو غور سموني دابا مالي ارجان ارغا جتو وان ارغو برباچيسو وان غادي انتلو برباچيسو انتلا كمت انتلو دم دنجو اولم يروا تلنغر الى الارض غرد تشيدا كما انبتنا فيها ميقات مسيك ستي مغرسينه يچول هدو دم مغرسينه يچول اجان كمينتون اكما كلينو بوديجو كما انبتنا فيها ميقات مسيك ستي مغرسينه من كل زوجين اوفغسا ارا اوفاسين في ارا نوعي اتعدى kadeedinya ta mukabilche fatameenya ta ka namnya tu kahorinya tu me atam ke setti magartine maalif gadillal min kulli zawjin ay min kulli naw'in min kulli sinfin qoda marra ka ke setti boni me atam jet karimin ay hasanin bareeda ka te martinu kun kafur isa urgayu kun ka waytanya ta me ayu ka gosti isa gosogos hajecha maalif kana gadillal lejra maalif kana gadillal oso kana gadillal antaade akkanaan hin dhufne kun akkanaan hin dhufne akkanaan hin argamne isa kana waan argamsiise jira argamsiise sun khaliq al-ardi was-samawati jechuu kana maaliif gallaaluu dhaban jecha lola kuni gadi laalaa jechuu ka dubbii daliilli isin irratti dhaabate daliila gadhaabate aayata kowniyyaa kana gadi laalaa jecha inna fi dhalika la aaya waan amma dubbatame kana hunda keessatti malkata isiniif jira jechuu وما كان اكثرهم مؤمنين هدو انساني هاتوا امو كربت امانن انت هدون ربت امنو ديدا ملكن كون كيس جرات ودي عين كون كيس جرات ودي انقبن نجت ايات كربت امن هدون ما يجا وان ربك لهو العزيز الرحيم ربك والله اسمه العزيز akkan jajjabicha jecha jajjabicha ka isa jajjaban jirre kanafu akkanatti wa hunda umi akkanafu gosa gosa anakati argamsisu dandahe oso jajjaban tahini isa argamsisu danda arrahimu jechun amma li akkan rahmata godada kanafu warra ittikafare kanalle rafarra dabamsisu kanafdaf mula yero itani kenne habet ilaysan kesetti borfamani tauba gara isaatti deebi'ani waan balleessan balleessin jechuu beekanii jedhan rahmata qabaannaan isaan tursiise silaa osoo akka isaan badii dalaganiin lafarraa ka dha'u taate dachirratti waan jiraatan jecha duuba akasiititti waan aqiidatti rarra'u waan ammas ummanni kijibsiise jechuu garsiisu nuuf dubbate kanatti aansee qissaa anbiyoota itti dabre كسان بيوتا كان كيستي تكفى نوت اللي نقرس الرافو لنا رسول صلى الله عليه وسلم وان انبخنت ارقم الالاني كانان اسان اللي سبري ارقتا امان كجيب سيسون كنان همباني جلاني سان الرتي سبروتو ارقم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جيتشا اتبتي انسي كسا نبي الله موسى دا نوفي ايقال آياني مالو يتجدو وإذ نادى ربك موسى مَا دُبَّتُ يَا إِرْغَمَاكَ إِنَّ وَيْتَ مُوسًا لَلَّبِي وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ وَيْتَرَبِّينَكَ لَلَّبِي مُوسَى تِتَرَبِّينَكَ لَلَّبِي مُوسَى تِلَلَّبِي مُوسَى كَنَتِ وَيْتَرَبِّي وَحْيِي بُدَجَّ مُوسَى كَنَوَامِ وَيْتَ مُوسَى كَنَتِ رَبِّي وَحْيِي بُدَتَمَ دُبَّدُ مَتَكَ كَنَ غُرْتَ غُدَّ الرَّافُدَتَنِي مَالِجَ تُدَانِ تِلَلَّبِي أَنِ تِلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَنِ انْتُنِ تَفْسِيرِي يَا رَجَانِي أَيِّ تِلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أكيد تو تزالم تو تا سنبت أكيد كربين جدًا وأني تللب من كان وأني موسى تللب من أنا القوم الظالمين تو تربي أفيت واللالت لب أفي ميت سنبت أكيد قوم فرعون تو تفرعون أتت أكيد مالين قوم فرعون كوني قوم الظالمين سنرى بدلها سنرى بدلها ألا يتكون وأني تلقى من كان ربي كيسنين صدات تاني جلين جاكي وتدفيتي سي ربي كيسنين صدات تاني بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان ربين دلقا اسنين جرد دلائجاني ربي كيسنين صدات تاني وان ربين الرادو قما اسنين جرد الرادو قم تاني ربي كيسنين صدات تاني عن ربي كنديفتي ربي تنأمنتو جيكو معنا عن ربي كنديفتي ربي سيومت تنأمنتو نما ظلمتي بني إسرائيلي في كان أكت ميلو كنديفتي حكت ديبتو جيكو هذا هو التقوى دوبو يتجدني كنا كنا جدامين نبي الله موسى تكنمو قصة نبي الله موسى ري سورة هدو كي ست دبتمتي قال مردتو أبقاتا أدداتين ويتهاسو أمتو وما بكسان ترافورة تموتو الرافورة تما ما الجد نبي الله موسى قال ربي إني أخاف أن يكذبون يا ربي كي يعني جركو نكي جبسي سودا سودا دجدان ويضيق صدري قمت تيالي ندبت تجدان يو إسان نكي جبسي سني ست أمنو ددني جدان هندن ده جدان أفسد تنقبو ولا ينطلق لساني الربن كي يالي نكجيل جدان ركو همتك نكي جبسي سني اللي صداد ده أما قمت تيالي هندبت تصبري أكسي نقبو الربن اللي ننكجيل الربن هدما قبا فأرسل إلى هارون غار هارونت ارغات ارغجدان فارسل ارغيا ربي كيا جبريل جبريل ارغ الى هارون غار هارونت ارغ ها نبي ان لنا ولي انتهو يجو كان العلماء ما فرتن دائن توكو يوان توكو تبنيته يوان توكو دلبو دا ارك ايامته وان توكو تفول دي فمي وان اساف برباچسو فرتون اسا برباچسايجا وان هانكو قبوله hanqo ufi sambeke bakka hanqo sanguut tatun himbar baajitecha yo bakka sanitti afaanin dandeettiin qabaanne nama afaan beeku beematuni qaba yo ammo nama kana amansiisuun dandeenne nama amansiisuu danda'u wajjin deemuu qaba kunis waan nuti irraa fudhannu jecha walahum alayya dhanbun isaaniif narratti balleessatu jira akka isaan jedhanitti jechuudha rabbiin dhiiseefillee aayata keessatti nu himee jira fa akhaafu an yaqtuluun na ajjeesanii sodaadha balleessa sanif na ajjeesani sodaadda jecha maali balleessaan tun inni nuyi majallise inni nu adabuma itti godheemi hinimne inni nu maqaa da'uun barbaachisu rabbii inni beeka waan inni balleesse achii deemes ni beeka tuni maali kibxiyyii dahi ajjeese ajjeesi jechutti in ajajame waytasan nabiyyiidha sintaane nabiyyi sintaane ree nabiyyummaan qabu waytasan akkasuma waliin ولهم علي ذنب جتون إنسان ابن رد بلساف نبر بادني هو جتون فان كنا تبر لساف نبر بادني ذا فدرار أن نما الجيس بيسني به نما الجيس بيسني ديم كفي سنا الجيس كي ديم فأخاف أن يقتلوني نما سني باخت وراخ جتنا الجيس إنساني صدا تاجدان نبي جدا كم تصدا تاجتون نملا نبي جلين صدا توني مجرا خوف طبيعي وان نمني صدا ري بشر مثال الله وان نمني صداتو ثم صداتون هدا صداتون اجيتشا صداتون وان تجت نمني صداتو صداتون إسان الله نبي جمع جاني را وان بالله سنقبو نجو نبي جمع جاني را وان بالله سنقبو دوب مال تجواب مال كنف ربين قال كلا وتكلن صداتين جنا كقومن نريب تجتو في اللين صداتين karramni kiyyanan qajeelu jettuufillen sodaatin kana ajjeesan jettu kanaafillen sodaatin fadhaba isin lachuu deemaa jedhaan aayata biraa keessatti nu hime ka amma faartilillaa haaruna asitti jedhe kana qad utiita su'ulaka yaa muusaa waan kadhatte san inni warra kiyyarraa waziira naa godhi ushdud bihi azri irree tiyyaan na jabeessi jedhe haaruna akii jedhe akkasitti kadhatee jennaan rabbiin maal jedheen قد أوتيت سؤلك يا موسى كراتك النم تجرت أرغت تجرين أسيتي أرغت سنفر رديسي ثم دبين بيك مادا سن صدادا كان جرت جرت كان رديسي فذهبا ديما يسلل جوتو نبي جمع إسافر لك النين جرى ديما جرى بآياتنا آياتو تتنان ديما ملكة نتسني فكنن تنان ديما إنا معكم نتسني ولن جرى مستمعون وان إسن جران جرتني في وان جر إسني دي بسلن دجين جرى كوني تعظيم ما في إنا في مستمعون لين جمع للتعظيم ربهم قدسهم إنا نحن نزلنا ذكركم ربي انجدوا أسدت اللي جمع دان في دي ملي تعظيم في ملي تعددا قابو جتشو لي ربي انتقو تشبيه كمالا وان اسم إنسان جبتا اللي اندقايا وان إن اسم إيدي بسل اللي اندقايا نمني دقاه إني دقاه إني دقاه murtii kennuu dhiif diire alaa ilmiin beekumsa irratti waan jarri lachuu wal goote dhagahe yoo jedhe akkuma malu taasisa akka malu taasise ka gaafa aakhiraa rabbiin haqa oofan wal oofanii eega jedhan jalaa ummata kee fudhuu jalaa deemi jedheenit muusaa fi tuuta isaa baasee ummata kaan bahar nyaachise فاتي يا فرعون سنبت دقاتي فقولا جداي سلچوتو إنا رسول رب العالمين نتي مرتنو إرقى ربي كينات جداني ربي عالمات ربي وهندات نو إرقى جداني إنا إيقى جد رسول خنما مفرد قد يو جدان واني مرت كينا واني جنو سن كل منا يجا كل منا رسول رب العالمين يجا مرت كينا أنا في هارون اللي إرقى ربي كيناتي ربي عالم ربي وهندات نو ارغي جداني تك انا ارسل معنا بني اسرائيل اما اللي وانا ست دفنيت اي ارسل معنا بني اسرائيل بني اسرائيل نو اللي انجددي في اسرائيل ما باين نو تجن نبي الله يعقوب ور المان اسرائيل سن ولي انجددي في كافجلتي بلشتي بردك افدي كان إلمان جلا ستة ركبتي جتة كان ركسو كان جلا قبرون فتو كان جلا جت إيسي غربية شام بيتر ناتي تي ديبنا جتة غربية تي ناتي تي ديبنا جتة أكبر تاريخ آجروتي أما تقب بسده أول أجكي سجراتا جرام مصر كي ستي كأكنا تعذب من دو بقى آياني أسيت الله اللي كنسيته jari kun ergame tuuta fir'aawunaatitti dhaqaa fir'aawunatti illee dhaqaa jechuudhaan ergame akki jedhaniin illee akkana tuutallee nu wajji gadhiisaa jedhameeni jarri kun asii ka'ee dhaqee isa kanaan jedhan jechaa qaata. Eega isaan jedhanii maaltu argamiree? Qaala jedhe Firaa'un. Jawaab isaatti dubbate. Alam nurabbika fiinaa waliidan. Akka warri tafsiiraa jedhutti eega ka'anii biyya Misraa tana dhaqan Fir'aawun nama kanatti seenu amata tokko dadhaban jedhan. Garuu qissaa malee daliila itti hin argine. Kitaabaan isa jedhu ree mana isaatii badee deemee mi isuma kana ijaan arguun barbaadu jedhee amata tokko itti seenuma hojii dadhaban nyaan. Asiramee fidaa mi uumanni haasa'u uumanni narraa barbaadu laallaa fidaa jechuudha taatee yaan dubbiin. Kanaaf ittiin itti ol seene haasofni biraa hafee qaala ni jedhe Fir'aawun. Alam nurabbika fiinaa waliidan. Sii xiqqaadhaa amma manuma kanatti si guddifnee sii homaa keessan jirre dhalattuu mana kanatti si guddifnee jenne. ولبثت فينا من عمرك سنين امتى ديرا اسمت نو كيف تتين كيف تنتريات كامي كام النبي جيت جت وان برا ودسيتو اتيس ديفيد من عمرك سنين ان كنت لغرام صدماتي وان ني سبرتا اي غاب سمبرادي امتى كداني اتشي ديمي مديان توري امتى افرتا ما غاف غهو امتى كداني سنكا ريتي جزاني اتشرا غاف امتى افرتا ما غه نبي يوم مارغتي اس ديفي waalama kun amma isaa xiqqaa guddisu amata dheeraa kana isaan keessa taa'u wa facalta facalataka allatii facalta dalaydeen turre atiin kun dalagattii teeta gaafa dalaydee san hin daganne feeta kanama ajjeeftee nurraa deemte kanama keenna ajjeeftee asii badde hin daganne feeta amatuma kudhanitti nu keessa bade feeta kun jechu wa facalta dalayde facalataka allatii facalta dalagaatee dalayde san dalayde وانت من الكافرين اتينكن حال غلطك يا ولالاتاتين غلطك يا ولالتيجو كفرين الصدر وادوي سودا اسدينسي كان ابو انت من الكافرين اتون نعمك يا كان سي قدسي كسنياتي سي كسي اوباسي كمانك يا كيفت سجناتي سنون ده ولالتي اسيت نمك ان اجيبتن دمن كانون دند غنسي تايجا مال يا تم نبي يما ارغد جيتك وان برامت هاتيتم jawaabni Muusaa maalaa ta'u ree amma? Ta'inni dura jedheen san dhiisee taasaanu jawaabe. Tana malee tuun ajaan ittiin jiru jechama. Qaala fa'altuhaa idan waana min abbaalliin. Qaala jedhe Muusaan fa'altuhaa nama isinirraa ajjeesu san dalage jechaaka. Shuuf marti nu afaanuma dabaatiin dalagan walirraa beekanii miti maqaa dhawoon hin barbaachisu. Wahasfumaa yuclamu jaa'izuun. waan beekamaa ta'e tokko dhiisuun yaani inni baqqaa jechaa ka jedhan sun kanuma faana rabaa keessatti qaala fa'altuhaa ani sii dalage ka dalagaa tamma naan tuuyxu san gaafa san akkana dalayde naan jettu san dhugaadha dalagee jira fadliin isaanii akkuma fedhellee haa ta'uu haqa argamte takka wanni waakkataniif hin jirtu dalage ani waan san fa'altuhaa idan dalage jecha gaaf san dalagee jira waana min addaalliin waana min alkhaaxi'iin haala warra dogoggora irraa taheen dalage jecha dogoggoraan dalage jecha gaafsan beekaanii miti dogoggoree dogoggoraan dalage maaliifi dhawaan xiyya sun hin ajjeeftin seene jecha ajjeechaan an ajjeese amdii miti beekaa miti ana min addaalii min alkhaaxi'iin maa tawaqqatu annahaa taqtuluhu wakzaan ani silaa fawakazahu muusaa dhawaan muusaan dhahe silaa ka rabbin irraa nu hime suni dhawaan an dhahe sun ni ajjeeftin seene jecha ana min abbaalliin jechuun in dogoggoraan ajjeesee jira dhugaadha safarartu minkum lammaa khiftukum safarartu minkum isinirraa dheesse jedhaan lammaa khiftukum woytuma isin sodaadhe fawahaba lii rabbii xukman rabbiin duuba beekomsa naa kenne ka eega isin biraa deeme wajaalanii min almursaliin ergoota ofii irraa na taasise gaafsan an nama ajjeesee deemuu fi gaafsan an harka kee jalatti guddatu nama risaalaa rabbii sitti geessuun an dhoogu jedhaan amma rabbi tana erge maqaama ati itti na beeytu san hin jiru har'aan tana rabbiin beekomsa naa kenne beekomsa rabbiin naa kennee sitti na ergeen san sitti geessuu kana gaafsan nama ajjeesee asii deemuun sun kana dhoogu miti simatti himaa dhagee jedhaan. safarartu minkum lammaa khiftukum jechuun aayata biraa keessatti maal jedha ما جيتوا قبل نبي الله موسى وان اتي بيتني غاسا بهو دنده ويتا ما جيتوا دغي اتيبه ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك ان الملا يأتمرون بك وان اسيتي منكم لما خفتكم جيتوا كان جمع في دي وتلك نعمة تمنها جدي ويتا فرعون تهاته مفردة دي بسيف أكنا امتشدو ايتت نمن إني صداتو فرعون انقو فانتي جيجا أكنا امتشدو ايتت قالين امتشدو ايتي في سبن إسام رمط لولا إن الملأ يأتمرون بك ويتخانا كناف أسدت اللي ففردت منكم لما خفتكم أن يجروف كان جان ويتا فرعون تسديب أمو وتلك نعمة تمنها علي ويتجر فرعون انقو فاندبتوف كقالت اتقول فرعون ما قفا سنوانا بقيتم قبضو ولكن دوتي قربادو إيه أكما فرعون الليتني في سبر بادو قرأتوكو موتما قباتوه خبات إساءت جدا يري أماني نمتج إني هي الجيسسوني نما إساف بدينا باسو جلاني أكاس الليتا وكاس الليتا هو باتو نما كبتي نما سبا إساء الجيس نما ديمي موتما نما برباد أكما سنوار سبا نمتجدو إيه إما بربادا كناف صدا جرى هندت أجري بسجان وتلك نعمة تمنها علي انتبهوا آيات أكل مفاتي فسروا تجرى علماني وتلك سنجدان تمسين تأتم ريفو أكا وان وانا قوتي بيتنا الرد لكا واتسون جرشو تأتم ريفو نترد لكا واتسون أشيسي قد سمالي سيقولين أتنا الرد لكا واتسون وتلك نعمة تمنها علي إسينك أناني أتسين الرد لكا واتو يعني كت استفهام أقول أنقرين حمزة استفهام اتداني أبو بكر الجزائرين إساس أر أولا داو جدا جلالين لين كما بيتا حمزة كان اتقدرا حمزة كان حمزة قدر مكان أجاته نس شعري عربا كيست اللي نجري جولي رقالي تما في دتاني أو تلك نعمة جلان قافة كسات أو تلك نعمة أما سنقانني دا تمنها علي تقانني جتشو لافاتنا الرتي قلتا لكا ودو كانني وهي ناغوتي أتي أن أبت بني إسرائيل بني إسرائيل قبر قرأتو الأولين قولي ناغوتي ثاني أموتي نوني مرتي لأتي ربكا ودو وان انا توكو تشاغوتي ثاني بني اسرائيل اتكجرني نصف مليوناتي اول وانغو كما دي بجا يا انو من يترا هاسو نصف مليوناتي اول دبرغو اتي اتي في ورسي ولي انجيرو وفجلت بولتو دا ولي نما ثاني كان ني يتو ان تنرت لكوت كان ني مال يچو دجان تكا موك انا ني مان ران قبدو مالتو من تينا في دي يچو دجان منو كيتو مالتو في دي بدي تي مالي بدي ما تيت تمانا في نفي دي مالي يوم هاتي تيجي ستة جام تيجي بدل نقول دي سوبر بعد ديتي غاف ما تراتو والنوم ما مانا في نفي دي مالي نوتي يوم ستة هجر نيتي ستة هجر نيتي بدي أتينا ما أجيبتو هاتي بشان الندر بسيسة ربين حكمة وفي بيكم مانا في نفي دي مانا كيتي تي نقول دي سمالي ما ستة هجر مانا كيتي قد دين إيمان الرتي لقا واتايا يوم سنون إيماتاتي انا توكو تشغبرا غوداتو دبون نسي مليوناتي والغبرا غوداتي ني ما جنني وان لكو ينو قبنيتو هل اعترف موسى بهذه النعمه ام انكرها قولان للعلماء دي كلام قبن ورغرين اعترافه تهجتو لنجرا اته ورك ابو بكر الجزائري ورك وهبه الزهيلي ابان تفسير المنير راجحني موسى اعترافا ثاني تشورجا نعمة كنا إعترافا ثاني كنا وان نعمة جئلا كهون كوجدتو أمني كي يسبني كي يوسوكتي قبرم ما دان سجلا جرو أنا تكوت سبيرتي قد بدي سبيرا نادى وفتى سبيرا يا بدي جراتون كي يكوني نعمة جرامي ولا كهون كوجدتو دا وتلك نعمة سنك أنا نيدا تمنها عليا كك أنا نيدا فاتيسي سنرت لك وتجدتو أني إنتني هو مال تاتي وجدان أني في واني إسين إتسين تكمرتي وأنا بدت بني إسرائيل يجونكني تلك ما سنفسرتي يعني تلك سن تفسير تاتي أنا بدت بني إسرائيل يجون إيه وهي أنا بدت أي تعبيدك بني إسرائيل ما تعبيدك بني إسرائيل يجا بني إسرائيل قبر قرأته دا وجين نعمة سنك أتنرد لك وتجرى قبر قرأته دا وجين تنوى نعمة تجا كانتو irra fakkaataa jedhan. Duuba qaama munaaqashaan fir'oonaan walitti dhaabatan. Ani mana keetitti illee guddadhu saniif jecha eega rabbiin hukmii naa kennee na barsiise wanni ani waan rabbiin itti geessi naan jedhe sitti geessuu dhabuuf hin jiru. Yoo namallee ajjeesee asii ka deemu taate nama ajjeesee ka gaafsan dogoggoraan ajjeese ka beekaan hin ajjeesin saniif jecha har'aa waan rabbiin itti geessi naan jedhe kana wanni sitti geessuu dhabuuf hin jiru. Kanaafu sitti geessuu qaba jechaaf. Kanaaf amani jedhaa. إنا رسول رب العالمين جلاني نمتي أولا كآية أشي تدبتني كان كيسة قال فرعون وما رب العالمين رب العالمين أنا شنو ديشي تكون ماري جلان وما رب العالمين ربي وهم ذاك إسن جد تنكون كمي جلان أنا ربكم الأعلى دا ربي كيسة كأول آنا دا أنا رب العالمين إسن أجت بابتني رب العالمين أنه إرقى جد تنكوني كم إن رب العالمين أن تؤديس تكون جنان صفات مساعدتي مكا نبي الله موسى قال جد نبي الله موسى رب السماوات والأرض وما بينهما ربي سمي تربنيتي في كدتشي تربنيتي في كوان جدو تناتي إن كنتم موقنين يو كوا كدوغ أوم ستنتا تنسلا يو كجيب سيف تنسلا نمن كجيب سيزوان فرئي جديدا يو كبيتني اتلا الله سوما لا فاجداني جرام yoka dugo omsitani yoka dugo omsitan tate kasami fidati hiwan jiddo kanalle ume ka isi amri isi gara gaggal tukahan dur fatetani jeda qala liman hawlahu akata tidubina markaballe sene ka gunam qala jere firawn liman hawlahu warra mugga isajiru uzara isa kanan jede warra wajita an kana ala tastami'u waa mujaan kun jedhu dhageetto dhageettanii jira na waan gurbaan kun jedhu ka gaafa duraa nama ajjeesee asii bade hanqate nabiyyummaa hanqate nallee dideet waan inni jedhu kan amma dhageettu jechama alaa tastami'u nabiy allahi muusaa achitti dhaabaare qaala rabbukum qaala jedhe duuba nabiy allahi muusaa rabbukum bar rabbul aalamiinaan an itti aman isiin jedhu kun rabbii keettani jedhaan inni rabbi ufiin jedha beekeemmo dubbiin jajjaafasitti ربي كيسني اسم مرة فرعون اللي انكم كيس جرو يجو ريو زراني مرمى استا ورب آبائكم اما اللي ربي أبوتا كيسني تجاني شنكوفا يومتي الأولين ورشن دورا جيتش أبوتا كيسن فقنو درد أخوا هيوتا كيسني بك سندورة دبرهن دا ربي كيسني في ربي شندورة اللي جدان ربي اسم ليه ربي براتون جرو ربي جيتشو معنا نساء واسدي ولتك أبتا جنكا خالق يجو في كيسن أومي ومالك كيسن هن دورفته ومدبر وموركم بيتو كأمريكا يستنقر لغاية ما ناس كان سدين ولدتك ويت إن ربي كيسني في ربي أبوتا كيسن كأما دراتي يدون قال جل دوبا مسفرون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون والله إرغان كيسن نبيين كيسن جنابنا عشاء داريكم أمه نبيين كيسان كيسان إت إرقم يقول والله مراتا جان كان أول إنت أكيد أقول دبت إن هذا لا مجنون جري أما سلام مجنون ما دات اللي لامي توكيدا كيسان والله لم تجي سن إت إرقم يقول مراتا على قربان مراتي تما ديبي مالي وفجان كرا كينا ديبي نجان غافة دور أسجر ونقام قبا وان كانا تو دبتا ري الله أكبر إرادة أبون هدو قال نبي الله موسى لي قال جاء نبي الله موسى هارون ومال تيجدو تنا تايت ملك جيفة فكاتي الله أعلم لين أمن لما والبران دبتو لي قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ربي بياتي أمس كبايا أوم كبايا هنبور فاتو كأمري إسي غرق غرقتو ربي دياتي اللي ربي وان جدو خناتي اللي إن كنتم تعقلون إتوليسي أمه yoo qaqli yoo masammuu qabaatan jedhaan reefu asiin hin geenne bari kuntuu muuqin hin jenne yoo dhuga oomsitan jedheeniimi amma yoo sammuu qabaatan akka laalutti sammuu qabdan hin fakkaattu jechuutti himaa jira akka laalutti waan sammuu qabaatanii sammuun teessan waa gadee lallaalaa jirtuu hin fakkaattu yoo ka sammuu qabaatanii rabbiin ani isatu na erga isin hin jedhu sun ka bayaati ka seensaati illee ka waan jidduu kanaati illee jedhaan أما تبين إن جبان نيري قال جري فرعون لئن اتخذت إلها غيري يونا أجتت قبر ما براغو داتي لأجعلنك من المسجونين والله ورهد ما تنرى ستاسي سهداتي ناني بيتامي جران وان هداتي ناني بيتامي جران وان أكسين تاتي شدان أكا هدا إساتي عذابا جرتو جان شدان إساد أمك سنة وباسمال جران كسنبو جان تاريخة الرحاسة وان kanaafu min al masjunin jacha kana simbe ita mi jacha re duran en biro ture mi ti tarikan bi kese jirtu en bega ati bakkasa laga sambu udaf te tajal hida kabeitu san hida te na tabeitu san wallahi la jalannaka min al masjunin war hida murasta sayyida kun mar yar ambani ka namni hujja da yosi dadabe kar humna ti ti ka hujja sirati dabu dadabna wa ati ga fatte si debisu dadabnan malire ule malen taat kan ule no firaga doggu male dalil la marba ci suya kala jere musa nis ahwala ujitu ka bi shay mubin huma ifagala yasi tirufelle hita masani nadar bita wan ifagala ani rabbi bira irgamu ki ya ibsu wan be kama yosani insitu dufelle man mahida sanin nadar bita ya firaun jannan قال فاتي بهم كنت من الصادقين ما قباسك ايوك الرغاد بتتاتي قفوري مي جنان فألقى عصاه قولي ماركا قابو سانا چي دربي الرغني قيانقو يا قدد شكا أمبتي باسا سنيمتي أقول أما فرعون ما ولي ولي تجيران فألقى عصاه دوب دربي موسى قولي إساني دربي فإذا هي كنو قائسين كنو ويتعيني دربي فجأة نمر فتشيسو يتوكونا فاتين فجاء ياو نجد أن يفكنا فاتين تون فإذا هي كنو كأول ما نقاها الريف موسى نركا قابو فعبان مبين جوه هكذا دراغه ججا جوه ملأتا جوه قد ها تدراه وجدين جان ونزع يده هرق ساقل لك سيامس ددي فوده فإذا هي بيضاء كنو إسين أدي وان برافقات للناظرين ورلالي أرقوف جيتشو ورموقات نتاؤك نهند وزراءك نهند ورلالك نهند أدي تمام برافقات ورقا كان كتفول ربي ما جهر ربا كبراتي من غير سوء جريمتي كبرة سنقبني كتبه وحين قبني ربي إفاء كبرات عيسيت مركا مرمو مهانا كي ستاتي تكتفول تبين فرعون أنجل إسيبت أمها قابته وفي ربي ربي كي سوانا ربكم ولا علاجة لا أعلم لكم ربا غيري ناجت ربي برأسني في انجلو جدا رب ما نكسيس مال جدا ريارة قال للملأ حوله قال جدك للملأ جماع قرد حوله مقا إساسا ننجد إن هذا لساحر عليم والله قربان كن فلفل أكام فلفل بيك جدا أما تبي حسو قرد راجد جيرو ديهم siyasati naquf de ma magara biladi ta jira akasmale ta to madubin atta wa itadura hin hina jadani sanit lentane kuni amma falsala be kama jadan oso gafatan to kosi tisa gafate mal jawab firaunan kun lahada yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri yuridu nifada أن يخرجكم سنباسو دفئة من أرضكم دكي تيسان دكي مصراتان الرئيس ياسو فدا بسحره فلفل إساء خنان فماذا تأمروني مي مالقود إنان جدتان جران مالقود إنان جدتان أكام محابود مي جران سلعة ربي ما مريعتا ربي مريعتا وصو جران إني مال جران ربي مريعتا فماذا تأمرون جاكا وفي ربي فين جران مي أكام مالت ناجة جمي فماذا تأمروني يجو يقاين الرا كما كنت راقتم راقتم يكونين بقى فماذا تأمروني مي مالت ناجة جن أكام قد نانجت مي قرباكا أكام هاقود دور الله ستي قدتي أسيدي مي أكام هاقود قرباكا ربي وان وفيف وفامي أسمت متاع الرامور يوال سوجرني اللي مدندان دبين كسين جنة ربين مال جرين ويتجين نين صدا دجرين خلا فذهب بآياتنا إنا معكم جين ربي نسبر جرابين جين هما نسبر جراتنا ما صدا تني بينا جرين نمك ربي بير جرما صدا تري أكنا أولين دولة كاملة دولة دابتين من لما قفتها سوائر دولة دولة رابطة قالوا جاء دور ريادة النفاسي عمران نفاسي ريادة النماجة قالوا جاء أرجه وأخاه إسا اللي بودانسي أبليس إسا هاروني كان اللي بودانسي أما جال لتوتون تكيني جاني وابعث بالمدائن حاشري مقالا بي مصر مقالا مصر كيس جبتتنا هند كيس ورانا إرقي حاشرين جتون ورا ولدتك أبو ورا نما ولدتك أبو إرقي يعني مالتي هاقول أني يأتوك بكل سحار عليم بكل سحير نجن هاسي رفني بكل سحار نما أكام فالفلا بيكون هارفني عليم جتون كيس وبتيش عالم قد عالم قرد سهري كيستي دانقا جه سحار جتون وزني فعالي كأكان سهري برته دانغا غه بي مصر جي امتقان هون دكيسة والدتها قباني ورانا بي كيسة قديد إيسيتي نمكنا والدتك أبنيت إساني في ورف الفادة وخير نمكنا ولي بافنيت إسراء سهري جتتيني سهري جتت إساكا كتيني سهري جتت إساكا كتي أكست إساكنا رآن نجرانين موسى كنر فجمع السهرات قات إرغي قات بي مرة كيسة برباداني آت ولدتك أبا مفاجومي السهرة ولك أبا منك فالفلتون نسون لميقات يوم معلوم بال لما قيا بكما تهي كموسى ساني بال لما ثاني بال لما جنة ما جنة إن موعدكم يوم الزينة جنة قيا إيدا بس ولدت باتني يرون لهن وأي يحشر الناس دحن ويتبرج أكنا ويتسلا أدول إثنين من مرتراها ولكن أكنا مجالان ثري أكنا مني كا وهوري قديا فتي ما رجع ليه ركابو وأي حشر الناس دحا ويتسلا نمني أنجت والجهو ويتأكسي تهور جنين ميقات يوم معلوم سنكا قيام بي كمان قيام سنة قيام سنة دي نمني ولدتك أبا مجدا سحر ما ولدتك أبا مكون هجم ديرو ربي تقول جماليك أنا والنهمة من جرو كما قلت ألم الليجت أمي كما ترباتا من الليجت ساني قلت ساني قد الليجت لكوي سرب ما تبيك ربين هدته كفا نوهيم هدته ربين نوهيم بك هدته جمعي دان في دولان أكنا أول إن وكيل دي الناس نمان الليجت أمي جتو نما الليك أتقصى قراء يعني قال كسيب جربي يو واني قدون تقا قلت نما سوچو ساج يعني نما سوچو ساج يعني نما نهابو وقيل للناس نما انجدامي هل أنتم مجتمعون نما مو يلالو داف والجيت تم والنجيت تنم بجو جتا نما مو إن نمت مو يامه إلا الله كمو يخان لالو داف هل أنتم مجتمعون سل سنين كولبتك أبا مودا الاستفهام للحث على مبادرة على الاجتماع أك إساء ولبتك أبا ما كانت سجو أن تاسي سودا مي أرؤما جرى لما تدولة دولة دابتو دينتو كذا كان أول يوم ورف الفلتون بيهند ولتك أبمن كان كيف ستنا من الراحة فاره الرانة فساني أول يوم كأين قدرت ولتك أبمن كان رأسي موت الشاي رأت ولتك أبمن موت الشاي يومي كأني ربي جلو قدرتك ولتك أبمن أبان فريق الرانة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين شوف أكني يا بريد ساني الليل إن كامني بود مربين توفيق ساني قد يمالي حقيقي نتين كوني ورف الفلتوتة سنهردفون إن كانوا هم الغالبين يوك إسان إرآنان تاتي يعني يو إسان كإرآنان تاتي فالفلتوتة متين نتاكت يولدتك أو أنتانا جالا يانا جالا لمان أرينا إيجا سلاحي تيكام جيتو نمنا كانا سلا نمنا هاي إسان إرت مرمتي إيجامو أبا حقا جالا ديمنا سو جالاني أبا حقا كموي جالا ديمنا سو جالاني دبين بريدة توري ولكن أبا حقا جن نجر أبا حقا تيمتي كم جلال دير مجان لعلنا نتبع السحرة أكنا تفكاتو تنتفال فالفلطو تمتين نسان جلال يانا قرى الإسان الرابر رنقفنو إن كانوا هم الغالبين يوك إسان موينتا تجيجا سبرا كساكنا والمان جينا تكو تشادين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون فالفلطو نسو الجنانين قالوا جدا لفرعون موتك فرعون جدا أئن لنا لأجرا إلا من دا وهين وجرا جانين إن كنا نحن الغالبين يو بجيك نتمون تاتي حق ربي بيكني يو كوفي إرآن نتاتي من دا وهين سلا نوغوتمو أكانو مان أن بدرت تيك نباسو في ديم تا جانين فرعون قال نعم أبشروا جانين أبشروا هما وان بربادهين أرغتني وإنكم إذا لمن المقربين وإنكم إذا جئتم إذا غلبتم موسى وهارون يوم موسى وهارون سندراغوتن لمن المقربين والله والربار لما كي يبالي تولدين ورنت ياتيت ورنت ييفم ورنت أسآن وجئتم نت ييفم تاني ور مجلس كي يكيس تاب وعلم كن النبي أنو دمانة ستي من ذا جتني لين أرغتن من ذاقف أميتي أنغو لين أرغتن جتشا مقربتهون أنغو جتجا برغتودا مقربون أنغو جتجا برغتودا وانت مالك أينون غافتنا سنقف أيوميتي أنغو لين أرغتن جتشو إردتي قال لهم موسى أمد بيانغو يانغيت والتي قبهاني جر لين وعلم غرف الفلطوتاتين أمانتنا وعلم وانفقتتو أرغمي تقفا abbaa ga jalan deem nan jenne falfalto ta jala deem na jani yoka moyan taate lammata mallaka barbaadan wanni deem nu mallaka barbaada male aka barbaadan fiyecha mallaka barbaada male aka barbaadan fiyecha namni haqam barbaanne kama kufinsaati amma argufta anka qala lahum musa alqu musa jedeenka dura darbi jennaanin تكانوت دربا تكات دربي جدانين اكما يتغرا كيسه نودو في لكي مي سنمان دربا جدين هذا توفيق من الله وصدور دربي كان غدا مي موسى صدور دربي ولين سن اسيت غرسي سو تاتي مالي قوانا كانا كنن ارغم اما سبك مباراته كيستي تكاهو بكنمني درغمي ولتي دف كيستي ولتي دفلا لممو نتيجه اخراتي نتيجة آخرة تلالم ككورة تبتنو حقا تدندورة تبتني فيس كما آخرة مويتو لالمامتي تبين بود آناني كآخرة مويسان تهو برباچة سيجا ويسخان دوبا قال لهم موسى موسى جلين ألقو درباكا ألقو خدامره سهري دلق عجل شتا ججان جيرو ايقا اندر بنا جدتن ايقا ريم برزا خلطي لفنه آني سندور اندر بومي سنو ما ندور دربا وان سلا دربي تنسن انتو ما انتو ملكون جلين وان هن دربنا جدا سمي دربا فألقوا دربا حبالهم وعسيهم كيبين إساني تيفي وليلة إساني دربا وليلة أسي أسيمتي كيبن اللين أسي أسيمتي وقالوا جدنا مزبدي برا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون أي بعظمة وقوة فرعون جبين فرعون تنمم ولجان لعنة الله عليه جبين فرعون عرب دوتاكا جبين فرعون تنقدن فرعون إنا لنحن الغالبون نتي والله نمت والرعان يانين وليك أنا ويتقدي سنية أن دجين تنمرتي جويتاتي وليلم سان قدي سن جويتاتي هنسو جوتي نم نمرتي هنسو داتيكا نم نمرتي هنسو داتي أكو آية براكي ستي كان مرة دربنا جنان سحروا على الناس واسترهبوهم استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كان جدي واستغفر ربي فينا سبحانه وتعالى أمرين أمري لا فهمتي جيتو أمرين أمري لا فهمتي نمني كوني أسؤولي تكتكاو دربيا كجران كان كوما كو ألاما لو تاتي يعني جوه كوما كو ألاما بكتكا ترغم تجيتو معنا وان نمني صداتو إجانا ما سهراني نما اللي صداتي سني صدان قلبي نما سينتي حتى موسى اللي صداتي ربي لا تخاف جدي إنك أنت الأعلى جدين سمت الرآن عن صدات جدين نبي الله موسى نبي ذاته فألقى موسى عصا موسى لين أولي في يسيت قديس أولي تمرك تكبت يديمون فإذا هي كنوا قايسين جدنا من اللي رفت كافجا واني ريفونا ما صدات جسين أمني ko inni len ko madawate fir'auna len jarrike na mohe de biyi len jarrike na mohe shakki mohitu dabe je de wanni takka qalbi ke tisani yaini tergamu dartete fa idha hiya talqahu ma yafikun kuno ka isin akuma tasatte den nasi gadidi se talqahu jatun ay tabtali'u nil insiti yajju la ma yafikun wan isan ke jibane ke jiba laga hanagutan san وان اجنامات الانسان فكيتن حقيقه ان كم نسان قولين تكتمت لكن سيته ولينجت ولا نبي الله موسى بس فالقي السحره ساجدين osoman beekin akka waa waaduuba darbaneetitti darbamaniiltuma lafadha yaani sujuudaaf osoo ikhtiyaara hin qabaatin osoma uf hin beekin lafadha warri silaa falfaltootaaf maaliifi akka dubbiin falfalan tahin ta muusaadhaa beekan maaliifi falfala ufiilleeni beekanii quwwaa isaalleeni beekanii haga inni amma gahuilleeni beekan waan hagana gahu keessatti namni takkaakka isaan hinjifatanilleeni beekan duuba ulemmaan takkittiin itti gadhiisan daaraa gootee waitta isiin qullaa taatu maaltu argamere faulqiyassa haratu falfaltoonni sun darabbaman jedha saajidiin haala ka sujuuda godhan taane darbamaniituma sujuudaa lafadhayan jecha qaaluu jedhan aamannaa birabbi alcaalamiin rabba alcaalamiina jarri jette sanitti amanne ka fir'auna wama rabbi alcaalamiina jedhu san rabbii waa hundaa sanitti amanne jedhan duuf ربي موسى وهارون ربي موسى نتي أمنني في هارون نتي أمنن سنتي أمن نجا دوي دي جتك أما فرعون وان يادن سمرت دي غمت جر أفت الكالي سوفو جر دبي بالليس آلم نكون خندي جر لمان تموت ما قوتو هنجي فتجتشون وانسل بناتي أما اللي قرر همناتي تدير وآفرها سيستي قال آمنتم له قبل أن آذن لكم أصو هيمك يان أرغتين هيمك يان ملتي إذا كانت آمنتني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إن كني إرقد بشكيتني كفلفل كان اسم برسيس فسوف تعلمون أرغفتي تنبيكو أفتيتا فلسوف تعلمون والله بيكوف تيتن جيتشا ما ينالكم مني وانا الرئيس انقهو عذاب الروان اللي سنقولو أرقودا تيتن لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف هركامي لك يتسول أبسيس اجن الراجروف ديما ولا أصلبنكم أجمعين والله هندك يتنك جرتنت إذن تنسو راف ديما جان وافري أفرانو انتقام نمني سالفتي takkana mareeba takkala fareeba gajaran sani bakka seenu dhabeet rabbummaan isaa baddeet waa hundi harkaa facaatee jennaan dubbiin amma jiru sila hayyama isaanii godhaa inni osoo hayyama isa gaafatanii gamanaa jiree hayyama godhaafi awwalumaan gaafiin gaafiin fattaan wama haasuu wallaale jechama yoo taate malee osoo aan isin hayyaman godheen itti amantanii jedhaan lammata jarummaanuu tareefuu muqarrabtoota isin taasisa jedhuun muttahama taate موسى ولين شكمت شكمتو تتاتي درانو وان لما كرم مكرتمو في المدينة في وان دوبتي ندوبتي كان مالت اوي تاني رفتاني اكتا كفر بيكان اكتا كفتا رفتا سبتان جيتشا مال فكيتاري نما واللالا كان كراب اللي سو دي من ملي اكتا وان حقيقة دانجر حقيقة بيكين امانيني اكتا وان صوبة مني تاكا بيكان افكف في سني اكتا فكيتسي امتا كان كراب اللي سو دي دوبا صداتي سانا كغرتان كانا هركامي لسين الراجل ايتون اسم راهن فنسا ايتون قالوا لا ضيرا هما ركو وهيتون جرتو يعني إنا إلى ربنا منقلبون نتكرم ربي كيناتي تديبنا دوتن هفتو حق أرتي دون جعني ربين حق إسان قرسيس سبحانه وتعالى إنا نطوع يغفر لنا ربنا ربين كينا بلليسا كينا نوئيسو دا كجيل جعني خطايانا ubbuute na tadurano atittinu naitenu sobde kan ikan dalide kana rabbina kanu isu barbana an kunna awwalal mu'minin nuti hanga fawarra musatti amaneta hudan takka hanga fawarra zamana kana kesa amaneta hudan hanga fatahu barbana yaina kasitti awwala falfaltota akhira warra jannata tahir rabbin galgala khairiti isangalche ورا كثيتي اخران ثاني اخر ثاني تولي جنته تقال ربنا هاتاسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته